الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: تقدس سبحانه وتعالى عن كل سوء، أي ما يسوءه. يعني المراد من هذا الكلام أي تنزه الله عز وجل عن أن يصل أو عن أن يلحقه شيء يسوءه. واضح؟ يعني أنت مهما فعل، أو العصاة مهما فعلوا لن يسيء الله عز وجل. لذلك قال في حديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل منكم، على أفجر قلب رجل، ما نقص ذلك أو ما ضر لذلك شيء. ما نقص ذلك، لا، هذاك عطاء. فسألوني فأخبرتكم بعد ذلك: لو كانوا على أفجر رجل قلب رجل منكم، بما معنى الحديث أنه ما ضر الله شيئا، لا يضر الله بشيء. الحديث هو: لو يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد رجل صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي. نسيت الحديث سبحان الله. ما نقص ذلك، لا، لو أعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء. ما زاد في ملك شيء لو كان على أتقى رجل. أيوة، ثم أحسن. ثم كان على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. أحسن. فإذا مهما فعل العصاة فعلا من الأفعال، هذه الأفعال القبيحة والقميئة لن توصل إلى الله سوءا. فهمنا المراد إن شاء الله. قال: وتنزه عن كل عيب وشين، بمعنى العيب، يعني الشين بمعنى العيب، فيكون هذا بمعنى بعطف المرادف. لا يسأل عما يفعل. لما؟ قال: لتصرفه في خالص ملكه، كما قلنا ذلك في الدرس الماضي، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهم يسألون كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه، يعني كما قال في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي الحديث: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأنتم الآن تلهي الحديث كم هو دقيق. قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، من لحظة البلوغ إلى ساعة الوفاة، هذا هو المراد بالعمر هنا. ثم يسأل بعد ذلك، إن أول شيء يسأل عن عمره جملة، ثم تسأل عن أخطر مرحلة من مراحل حياته، وهي مرحلة الشباب. هذا الشباب الذي كثير من الناس الآن في هذا الزمان يعني يمضونه ويتلفونه بما يسخط الله عز وجل. في رائحة تمضي أيام عليهم والسنين والليالي وهم في معصية الله عز وجل. لن تمضي عليك ساعة من شبابك إلا وأنت تسأل عنها يوم القيامة. فاحرص أن تمضي هذه الساعات وأنت في طاعة الله عز وجل. أنتم ما زلتم شبابا، ما زلتم في أول الشباب. أظن واحد منكم تجاوز 30، ما أظن، كلكم تجاوزتها؟ الله أكبر. كم؟ تقريبا. أنا ما أشاهد أنا فوق 25، أنا عمري فوق 25، أنت ما شاء الله 32 ما شاء الله ما شاء الله أنا. فلذلك أحبابنا يعني يحرص كل واحد منكم على شبابه بأن يصرفه فيما يرضي الله عز وجل. قالوا عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل فيه. هذا العلم تتعلمه أنت كما ذكرت لكم أو لغيركم أكثر من مرة، المسلم يتعلم العلم من أجل ماذا؟ من أجل ثلاث أشياء. ما هي الأشياء الثلاثة؟ التعلم، من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه، ومن أجل أن يعمل به، ومن أجل أن يأمر به أن يعلم الناس. هذا المسلم يعيش بهذه الأشياء الثلاثة، يرفع الجهل عن نفسه ثم يعمل ثم يرفع الجهل عن غيره. لا يعيش المسلم لغير هذه الثلاثة. لذلك الصحابة الكرام لما خرجوا من المدينة المنورة، منهم من مات في أقصى بقاع الدنيا. ليه؟ لأنه بعد أن رفع الجهل عن نفسه وعمل بعلمه أراد أن يرفع الجهل عن غيره. هذه حياة المسلم، لا يعيش لغير هذه الثلاثة، لا يعيش لغير هذه الثلاثة. نعم، فاحرص على هذا الأمر، تتعلم بنية أن ترفع الجهل عن نفسك، وبنية العمل، وبنية أن ترفع الجهل عن الآخرين. وعلامة كونك ترفع الجهل عن الآخرين أينما جلست تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة هامة، وهي مسألة انتفاح الأموات بعطايا الأحياء وهباتهم. يعني أنت مثلا لك شيخ تعلمت عنه مات عنده، فتقرأ الفاتحة إلى روحه، تتصدق وتقول هذه في اللهم أوصل ثواب هذه الصدقة واجعلها في صحيفة شيخ فلان، في صحيفة والدتي، في صحيفة أبي، في صحيفة أخي صديقي، إلى غير ذلك. من الناس من يفعل صدقات ويجعلها في صحائف الصحابة الكرام، منهم من يتخذ مثلا له صاحبا سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، منهم من يتخذ صاحبا سيد عمار بن ياسر، إلى غير ذلك. يحب عمار بن ياسر وقرأ سيرته فأحبه، فصار كل ما فعل طاعة يقول اللهم أوصل ثواب هذه الطاعة واجعلها في صحيفة عمار بن ياسر. لك ذلك، هل ينتفعون أم لا ينتفعون؟ سيذكر لنا أن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة على أن هذه العطايا وهذه الهبات تصل إلى الأموات وينتفعون بها، وينتفعون بها. ونقول في دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم عنهم منفعة للأموات. فهذا مذهب من إذا؟ مذهب الشيخ الطحاوي، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وفي ذلك حجة على أولئك الذين ينكرون، وهذا حجة على أولئك، لأن الشيخ الطحاوي رحمه الله يعتبر من السلف، يعني من شيوخ السلف من أئمتهم. قال خلافا للمعتزلة تمسكا بأن في الواقع أحببنا بعض الحنفية أنكر ذلك وبعض الشافعية أنكر ذلك. فهذا الأمر ليس يعني متعلقا فقط بما يسمى وهابية أو سلفية وخوارج هذا الزمان، لا، بعض الحنفية قالوا بالمنع، وأكثر يعني ما ثبت ذلك عن هذا عن بعض الشافعية الأوائل الشافعية. كثير من الشافعية قالوا قراءة القرآن بالذات لا تصل، لا يصل ثوابها للأموات. ولكن الصحيح والذي الآن سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. قال خلافة المعتزلة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت. هذا دليل من المعتزلة. وقال وكل نفس مرهونة بما كسبت، هذا مأخوذ من قوله تعالى كل نفس بما كسب رهينة إلا أصحاب اليمين. قال والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره، بدليل قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا هم استدلوا إذا بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، استدلوا كذلك بقوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذان دليلان واضحان يعني مدلولهما يدل لظاهره على مذهب المعتزلة ومن وافقهم من أهل السنة والجماعة بأن الثواب الأعمال لا يصح. ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ أجاب العلماء بأجوبة كثيرة. من هذه الأجوبة أن قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى هذا منسوخ. قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى قالوا هذا منسوخ بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان قال ألحقنا بهم ذريتهم يريد إلحاق الأبناء بدرجة الآباء في الجنة. يريد بذلك الباري تبارك وتعالى بأن يوم القيامة يلحق الله الأبناء بدرجة الآباء وإن كانوا أقل منهم درجة. نعم. كذلك أجابوا بأن قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى قال هذا خاصة بقوم إبراهيم وموسى. ورد ذلك عن بعض أئمة السلف وليس عاما وليس لا يدخل فيه أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أئمة السلف كذلك من الأجوبة قال المراد ليس للإنسان إلا ما سعى قال المراد بالإنسان هنا الكافر هو الذي لا ينتفع بهبات وثواب وصلات الآخرين عليهم. ويضاف إلى هذا أن الفضيل بن عياض له في ذلك كلمة رائعة يقول فيها ليس للإنسان إلا ما سعى يعني من طريق العدل الإلهي. أما من طريق الفضل فيجوز. يعني أنت عندما تقول تقرأ الفاتحة وتقول اللهم اجعل ثواب هذه الفاتحة في صحيفة فلان هذا ماذا نسميه؟ دعاء. فأنت إن توافرت فيك شروط استجابة الدعاء استجاب الله دعاءك بفضله فيوصل ثواب هذه القراءة فيجعلها في صحيفة فلان. فإن لم تتوافر شروط الاستجابة كذلك يستجيب الله لك بفضله أو نقول إن توافرت فيك شروط الاستجابة أجاب الله دعوتك بوعده دعوني أستجب لكم هو وعد. فلما توافرت فيك شروط الدعاء شروط الاستجابة استجاب الله لك وفق ما وعد جل وعلا وفق ما أوجب على نفسه. فإن لم تتوافر فيك شروط الاستجابة يستجيبك ذلك فضلا منه أنه وعدك الاستجابة إن توافرت فيك شروط معينة أهمها الأكل الحلال ألا تكون هذه الدعوة في معصية. إن توافرت فيك شروط الاستجابة أجاب الله دعاءك وفق ما وعد. فإن لم تتوافر يستجيب أيضا ولكن فضلا منه جل وعلا. نعم. لما حديث المفلس ما تدرون من المفلس ما به هذا الحديث ويقول الله ورسوله أعلم وفي معنى حديث يعني أن إنسانا في يوم القيامة يأتي يأخذنا من حسناته وألا يعارض هذا إلا ما سعى يعني كيف يعارض؟ قلنا مولانا نعم ما قلنا أنها في أقوال العلماء أول شيء هذه أي منسوخة. القول الثاني أن المراد بها الكافر. القول الثالث أنها خاصة بقوم موسى وعيسى إبراهيم وموسى وإبراهيم. والقول الرابع أن كما قال الفضيل هذا من باب أن الله عز وجل ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا وله ما سعى غيره فضلا. يعني مثلا الباري تبارك وتعالى أنت مثلا أو واحد من الناس أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وقد ظلم هذا وضرب هذا واستفك دم هذا إلى آخره فإذا بالله عز وجل حافظ لك على أعمالك وأرضى عنك الخصوم يوم القيامة. لله أن يفعل ذلك ولله أن يقول لقد اغتابك خذ من حسناته لقد ضربك ظلما خذ من حسناته أكل مالك خذ من حسناته فعل بك خذ من حسناته. هذا المجال هذا مجال الحكم العدل جل وعلا. ليس لنا أن نقحم أنفسنا. نعم. ذكر أن هناك لام على معنى علم، ليس الإنسان على إلا ما علم. لا أنا لا أطلب منك أن تنقل لي ما قرأته. يعني واحد هذا الأمر، أنت إذا كنت تحضر الدرس لا تقول للشيخ فلان قال في كتابه كذا والعالم فنق. الآن أنت في مجال تأخذ لا تعطي، يعني لك ليس لك أنت أن تقول فلان قال كذا وفلان وفلان وفلان. وأنا لو أن هذه المسألة أردت أن أسرد لك جميع الأقوال أخذ ساعتين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني أنقل لك بعض ما يتعلق بهذه المسألة وليس كل ما يتعلق. قال ولنا ما روي في الصحاح أو في الصحاح في الأحاديث الصحيحة يعني من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة خصوصا. ولا تنسوا في بعض، قلت لكم في بعض الفقهاء الأحناف منع وصول ثواب القراءة، وكثير من الشافعية كذلك منع وصول القراءة وغيرهم طبعا، ولكن قول الجمهور جمهور الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بوصول ثواب ذلك للأموات. قال ولنا دليلنا وهو قوي واضح ما روي في الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة، وقد توارث له السلف. فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء للأموات، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة يعني جماعة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه. كذلك الباري تبارك وتعالى لما قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية. فلو لم يكن للدعاء فائدة راجعة للأموات لما استحق الداعون أن يمدحهم الله عز وجل. لو كان هذا الدعاء لا ينفع لما مدحهم الله عز وجل به، ولكن لما كان هذا الدعاء يعود بالنفع على الأموات مدح الله الدعاة الذين يدعون لمن سبقهم من المؤمنين. وعن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى، كذا في شرح العقائد. إذن يعني الشيخ أتاك بالحكم وذكر لك شيئا من الأدلة على ذلك. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات لقوله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم. ادعوني أمر واستجب وعد، ولقوله عليه الصلاة والسلام يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم، كأن يقول اللهم إني أريد سرقة مال فلان فقد أمكنني من سرقته، اللهم إني أريد قتل فلان ظلما وعدوانا فاجعلني أقطع. هذا الدعاء اسم لا يستجاب لك به. أو قطيعة رحم، رأى مثلا أخ هو مثلا ثلاث إخوة أحدهم رأى اثنين من إخوته متحابين يلتقيان دائما، فقال اللهم فرق بينهما، اللهم لا تجمع هذين الأخوين أبدا، تدعو أنت في قطيعة رحم، اللهم فرق شمل هذه العائلة. لما؟ هذا لا يستجاب له. هذا وهذا يفعله من؟ المريض الذي ملئ قلبه حسد وحقد، لا يحب أن يرى اثنين متصافيين متصالحين متحابين، لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. أنا أعرف من 30 سنة كنا صغارا شخص كان هناك اثنان يحب أحدهما الآخر، بعد ذكرتكم هذه القصة سابقا، يحب أحدهما يعني كل منهما يحب الآخر حبا يعني مرتبط بالآخر متعلق به، يذهبان معا يجيئان معا يأكلان معا يشربان معا وكل شيء. فجاء شخص ثالث حاقد حسود فيوم أعطى المال لأحدهما من أجل أن يترك صديقه. قال خذ هذا المال واترك فلان. قال أخذ المال. فلما أخذ المال اتصل بصديقه وقال تعال. فقال هذا المال أعطانيه فلان ونقدمه لك هدية. أعطاه هدية لصديقه. فهذا الصديق الثاني الذي أخذ المال اتصل بذلك البغيض الحسود ودعاه إلى بيته ليشرب عنده كأس الشاي. فلما شرب أثناء ضيافه قال له والله يا أخي فلان، يعني واحد اسمه الحسود اسمه محمد والطرف الثالث اسمه محمود والشخص آخر اسمه يكون اسمه عبد مثلا عبد. فقال عبد الذي أخذ المال من محمود قال لمحمد الحاسد قال اليوم جاءني محمود وأعطاني هذا المبلغ من المال هدية لا أعرف من أين أتى به، هو يعلم ولكن من أجل أن يغيظه. هناك ناس مرضى يدفعون الأموال من أجل أن يفرقوا بين الأحباب، يفرقون بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه. فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز. وهذا الإنسان يعيش مريض طيلة حياته لا يستطيع أن يرى اثنين متحابين، فهو سقيم مريض يعاني قلق غير مرتاح. فأنت لذلك أحبابي إذا رأيت شخصا يحب أخاه صديقا اللهم ألف بينهما زدهما توفيقا وحبا واجمعهما على طاعتك يا رب، هكذا أدعو له فيجمعك الله عز وجل بعد ذلك أنت لمن تحب يا رب. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. قال أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، إذن يستجيب الله للعبد ما لم يستعجل العبد. كيف يستعجل؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، ولكن ادعو واستمر بالدعاء، ادعو وأنت عبد فيعطيك الله وهو رب، ادعو وأنت عبد أظهر لله الذل والاستقرار والانكسار فيعطيك الله عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن ربكم حيي، إن ربكم حيي. الحياء كما تعلمون هو انكسار وانفعال، فالانكسار والانفعال هذا لا يصح في حقه تعالى. فماذا يعني إن ربكم حيي؟ معناه إن الله تعالى يفعل معكم فعل صاحب الحياء. يعني أنت مثلا لك صديق يحبك وجدت معه قلما فقلت له هذا القلم جميل من أين اشتريته؟ ريتني أشتري مثله، فهو يستحي فيعطيك القلم. واضح؟ فكذلك ولله المثل الأعلى، الباري تبارك وتعالى يفعل مع عبيده فعل المستحي. فأنت عندما تقول يا رب أعطني فالله تبارك وتعالى يعطيك كما أعطاك ذاك المستحي. واضح أحبابنا؟ إذا إن ربكم حيي، هنا حيي معناه أن الله تعالى يفعل مع عبيده فعل صاحب الحياء. نعم. وكذلك تأويل عندما ترد معنى بأن الله يغضب أو بأن الله يضحك أو بأن الله يفرح، هذا معناه يعني يفعل فعل من فرح، يفعل فعل من غضب، يفعل فعل من ضحك. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، لا بد أن يعطيك الله عز وجل. قال واعلم أن العمدة في ذلك، أن العمدة في ذلك يعني أن العمدة في ذلك يعني ما عليه الاعتماد، اعلم أن ما عليه الاعتماد في إجابة الدعاء، اعلم أن ما عليه الاعتماد في إجابة الدعاء صدق النية وخلوص الطوية، أن يكون قلبك خالصا بهذا الدعاء وحضور القلب مع الله تبارك وتعالى، إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، لقوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل. يعني أنت تقول يا رب وقلبك مشغول بشيء آخر غير الذي تطلبه من الله عز وجل، هذا سوء أدب. يعني أنت مثلا لو جاء أنت تخيل الآن نفسك أنت أستاذ مثلا أو وزير أو مسؤول أو أب لك أولاد، ابنك يلعب ويقول لك بابا أعطني، وهو يلعب يعني يلعب ويعبث ويطلب منك أشياء، هذا سوء أدب. فتقول له يا ولدي هذا سوء أدب أن تكلمني وأنت مشغول بشيء آخر، أو أكلمك وأنت مشغول، فكيف وأنت تكلم الله عز وجل؟ والله ينظر إلى ماذا؟ إلى القلوب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إنما ينظر إلى قلوبكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستجيب دعاء من قلب غافل، يعني من صاحب قلب غافل. لن يقول لا يستجيب من غافل لاهن أو غافل هكذا، لأنك أنت عندما تدعو الله ينظر إلى قلبك. ما هي علاقة قلبك مع الله الآن؟ قال واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافرين، يعني هل صح أن نعتقد بأن الله يستجيب دعاء الكافرين أو لا يستجيب الله دعاء الكافرين؟ فمنعه الجمهور لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني إلا في ضياع، إلا في ضياع. طبعا هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، ولكن الذين قالوا بأن الله يستجيب دعاء الكافرين قالوا قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلا في ضياء، يعني لا يؤتي ثمرته ولا يستجيبه الله. قال هذا المراد به هذا دعاؤهم للخلاص من العذاب الأبدي، هذا معنى قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أما لو دعا الكافر في حياته طلب النجدة من الله، طلب المال، طلب الزوجة، طلب الأولاد، يعطيه الله تبارك وتعالى. قال ولأنه أي الكافر لا يدعو الله لأنه لا يعرفه، لأنه لا يعرف الله، لأنه وإن أقر به أقر بوجود الله عز وجل، فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره. لما وصف الله، لما قال مثلا الله ثالث الثلاثة، هو يعتقد بوجود الله عز وجل ولكن اعتقد بوجود الشريك، فلما اعتقد أولا بوجود الله تبارك وتعالى صح إيمانه، فلما وصف الله بما لا يليق به نقض ذلك الإيمان الذي صح أولا. صح أولا هنا الله. لكن هذا يعني الكلام لم يرتضي أن هذا الكلام الذي قاله الشيخ، لأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره، نقض إقراره. بعض العلماء قالوا الوصف الله عز وجل بما لا يليق، وصف الله بما لا يليق، نعم، يستلزم الجهل بصفات الله ولا يستلزم الجهل بالله بذات الله. واضح؟ أن يصف الكافر الله عز وجل بما لا يليق، هذا مبني على أن الكافر جاهل بأوصاف الله وليس جاهلا بذات الله تبارك وتعالى. فلما هو يدعو الله الذي عرفه بذاته وجهل بعض أوصافه، جاهل بعض أوصافه. على كل جاء في الحديث قال الشيخ وما روي في الحديث أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب محمول على كفران النعمة، كفران النعمة. ولكن هذا الحمل غير ظاهر، لا ضرورة إلى هذا الحمل. متى ننتقل للمجاز؟ عند تعذر الحقيقة، والحقيقة هنا غير متعذرة، هنا الحقيقة غير متعذرة. فالظاهر أن دليل من قال بأن الكافر تستجاب دعوته هو أقوى من دليل من قال بأن الكافر لا تستجيب دعوته، وأن الظاهر هو معلوم. وجدنا أن نرى أن كثير من الكفار يدعون الله فيستجيب لهم، وهو رب الكافرين كما رب المؤمنين. قال وجوزه بعضهم بقوله تعالى حكاية عن إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فدعا الله عز وجل فقال الله فإنك من المنظرين. قال هذه إجابة، وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو نصر الدبوسي وقال صدر الشهيد وبه يفتى، وكذا كذا في شرح العقائد. قال ويملك كل شيء، من فاعل يملك؟ الله جل وعلا. ولا يملكه شيء. هو حامل لا إله إلا الله أو ما حامل لا إله إلا الله. لو حامل لا إله إلا الله في قلبه لما قال مع الله ولد. هو يؤمن بوجود الله، بوجود الذات الإلهية، ذات الله، ذات الله، ولكن بعد ذلك جهل صفاته فوصفه بما لا يليق. وما ظهر الذي يقول لا إله إلا الله وعيش ليس ابن الله كان مسيحيا وخرج من هذا الفكر بعد إعلام، ولكن هو يقول الإسلام صواع فإنهم خمس صلوات، وهو يقير في قلبه ويقول أن إسلاما لا أستطيع، ولكن أنا أعرف أن لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنكر وجوب الصلاة هذا كافر. أما إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يا أخي الإسلام في صلاة والصلاة صعبه فأنا أفعلها ما أستطيع أن أفعلها، فهو مقر بوجوبها ولكن كسلان. واضح؟ لا، هو لا يقول محمد رسول الله، هو يقول لا يقول محمد كافر، هذا ما يصح إيمانه، لا تصح الأولى إلا بالثانية. قال ولا يستغنى عن الله طرفة عين بقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن زعم أنه استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران لمصادمته نص القرآن، ولأن الاستغناء صفة الربوبية والاستقارة صفة العبودية. يقول إن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويرحم، وكذلك كل صفة وصف بها نفسه، أو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وصفه، ولكن على المعنى الذي أراد. يعني الشيخ هنا كأنه يميل مع عدم التأويل، يميل إلى جانب عدم التأويل. فكل صفة وردت في القرآن أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الله عز وجل مما فيها مماثلة مع الخلق نؤمن بها كما أراد الله عز وجل. وهنا لابد من التنبيه، هنا لابد من التنبيه إلى أمر هام، وهو أن السلف الذين فوضوا معاني النصوص المتشابهة إلى الله عز وجل، والخلف الذين أولوا النصوص المتشابهة، كلا الطرفين أول النصوص الشرعية. كيف؟ السلف عندما قالوا الله يغضب، الله يتصف بصفة الغضب، ولكن يتصف بصفة الغضب كما أخبر. كلمة كما أخبر هذا تأويل، أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلما نقول مثلا استوى يعني جلس، ظاهر الاستواء معناه الجلوس. فلما يقول السلف استوى كما أخبر لا كما يخطر على قلب البشر، ماذا تفهم من ذلك؟ أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره، ولكن لم يحددوا المعنى الذي صرفوا اللفظ إليه. فجاء الخلف وحددوا المعنى الذي صرفوا اللفظ إليه، ولكن لم يجزموا به، حددوا المعنى دون جزم. فهذا الفرق بين السلف والخلف. إذن التأويل مذهب الأمة كلها، ولكن الفرق بين السلف والخلف أن الخلف حددوا المعنى الذي صرف اللفظ إليه دون جزم به، والسلف لم يحدد المعنى. واضح كلام أحبابنا؟ الله. قال ولا يصح أن يتخيل أنها صفة، أن الصفات التي وصف الله بها تبارك وتعالى نفسه أنها صفة كأحد الصفات من صفات الورى لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته، كما أن الله واحد في ذاته لا يشاركه بها ذات، كذلك واحد بصفاته لا يشاركه بها أو بمثلها ذات أخرى. فكما ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. قال ولا يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام. فالشيخون يرفض ماذا؟ تحديد المعنى الذي صرف اللفظ إليه. قال ولا يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام، أو المراد بهما غايتهما من النقمة والنعمة. فالشيخ من مذهبه أنه يرى أنه نصرف اللفظ عن ظاهره الموهم للتشبيه، ولكن دون أن نحدد المعنى الذي صرفنا اللفظ إليه. هؤلاء يسمون صح التعبير بالمفوضة، يعني يفوضون المعنى المراد من هذا اللفظ إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء مذهب السلف. أما الخلاف فيعرفون بالمؤولة، لأنهم حددوا المعنى الذي صرف اللفظ إليه. وقد ذهب كثير من علمائنا يعني الذين هم لهم شهرة في هذا المجال في هذا العلم، العز بن عبد السلام وإمام الحرمين، إلى جواز التأويل، إلى جواز التأويل. نعم. الشيخ الكمال ابن الهمام، الشيخ الكمال ابن الهمام في هذه المسألة توسط، لم يطلق العنان لأن تؤول وتحدث، ولم يمنع كذلك، ولم يمنع، بل قال إن دعت حاجة إلى التأويل التفصيلي، إن دعت حاجة، في عندنا عقول ما تستطيع أن تفوض، غالبا عقول عامة ما تستطيع أن تفوض، فيتحتاج إلى تأويل تفصيلي، فعندها تؤول تأويلا تفصيليا، ولكن شرط هذا التأويل أن تقتضيه اللغة، يعني أن يكون هذا اللفظ، هذا اللفظ المعنى الذي أولت اللفظ إليه، الذي أولت اللفظ إليه من مقتضيات هذا اللفظ، وليس معنى بعيدا عن اللفظ. يعني عندما تؤول الغضب بالانتقام، فالانتقام له علاقة بالغضب، لأن الذي يغضب غالبا ينتقم. كذلك الرحمة، عندما تؤول الرحمة بالإنعام، غالبا الذي يرحم ينعم، الذي يرحم ينعم. فعندما تؤول، يقول الشيخ الكمال، فإن أردت أن تؤول لابد أن يكون لهذا التأويل المعنى الذي صرفت إليه له صلة، له علاقة بذلك اللفظ الذي أولته. وكذلك ينبغي أن يكون هذا المعنى الذي صرفت اللفظ إليه أن يكون مما لا يستحيل إطلاقه على الله عز وجل، إلا نكون قد فررنا من شيء ووقعنا في شيء آخر. يعني كذلك المعنى ينبغي أن يكون مما يجوز، أن يكون مما يجوز ولا يمتنع إطلاقه على الله تبارك وتعالى. إذا قرأنا شرح الشيخ البابرسي على عقيدة الطحاوي، نقول نجده أنه ذكر في شرح العقيدة الطحاوية في هذا الموضع خلاف ما ذهب إليه الشيخ الطحاوي الشيخ الغنيمي. هناك الشيخ البابرسي قال نقول المراد من غضب الله عز وجل هو إرادة الانتقام. فالشيخ البابرسي يرى التأويل، يرى التأويل، وهذا مذهب. لك أن تكون أنت من المفوضة، ولك أن تكون أنت من المؤولة. والمذهب الشيخ الكمال معتدل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال فخر الإسلام إثبات اليد، انظر بهذا الكلام الذي ذكره فخر الإسلام الآن في كتابه أصول الأصول، كتاب الأصول، أصول البزوي. قال إثبات اليد والوجه حق عندنا، ما أحد ينكره لأنه ثابت في القرآن الكريم، ثابت في القرآن الكريم. إذا انتبه، أثبت الله له اليد والوجه، فإذا نحن إذا عجزنا عن فهم اليد وعجزنا عن فهم الوجه، فعجزنا عن معرفة معنى اليد والوجه، هل يبيح لنا إنكار الوجه واليد؟ فعجزنا عن الفهم لا يبيح لنا إنكار الأصل. هذا ما ذكره الشيخ البزوي. قال: إثبات اليد والوجه حق عندنا لكونه معلوم بأصل، لكنه عندكم لكنه ولا لكونه؟ والله لكونه أحسن، أنا قلت عندي لكنه، لكونه معلوما بأصله. طيب خلي نبقيها على ما هي من أجل ضبط الكلمات. لكنه معلوم بأصله الذي هو يد الله فوق أيديهم، كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، فأثبت الوجه لنفسه واليد والعين إلى غير ذلك، فهذا معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل وهو ما أثبته الله تعالى لنفسه في القرآن بالعجز عن درك الوصف. واضح الكلام إن شاء الله؟ في إشكال أحبابنا؟ طيب. قال: إنما ظلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على وجه المعقول، عجزت عقولهم عن إدراك حقيقة الوجه فردوا، فصاروا معطلة، كذا ذكره شمس الأئمة يعني الحلواني رحمه الله. ثم قال يعني الشيخ فخر الإسلام: وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية، وتوقفوا فيما هو المتشابه يعني وهو الكيفية، ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف به الراسخين في العلم، كما وصف الله به الراسخين في العلم، فقال: يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في الواقع هنا قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هنا الآية القرآنية: شهد الله أن لا يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف، وبعضهم قال لا الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله. لذلك ورد عن ابن عباس وقد أول بعض هذه الكلمات وحدد معناها، قال: أنا من الراسخين في العلم، ويحق له أن يقول ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم علمه التأويل، دعا له بأن يتعلم التأويل. فإذا هنا مذهب العلماء من أجاد التأويل قال: الوقف عند قوله تعالى وما يعلمه إلا الله، عفوا، قال: الوقف عند قوله تعالى والراسخون في العلم. ومن منع التأويل قال: الوقف عند قوله تعالى وما يعلمه إلا الله، أما الراسخون فيقولون الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كما ورد لا كما يخطر على قلب البشر دون الخوض في تفاصيله، هذا ما يفعله الراسخون في العلم، وهذا هو الأسلم. خطير جدا أن تحدد المعنى. لذلك الخلف أحبابنا، الخلف لما حدد المعنى كما قلت قبل قليل لم يجزموا بالمعنى الذي صرف اللفظ إليه. قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جمع صاحب. قال الحافظ ابن حجر: وهو يعني الصحابي، يعني تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. الشيخ عبد الغني الغنيمي رحمه الله الشارح نقل هذا التعريف ناقصا، ولعل النقص ليس من فعل الشيخ، إنما هو من فعل النساخ، فعل النساخ هم الذين أسقطوا بعض الكلمات. وإلا إذا رجعنا نحن إلى كتاب نخبة الفكار للشيخ عبد الغني للشيخ ابن حجر، نجد أنه عرف هناك الصحابي بقوله: من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. إذن هنا في قيد: ولو تخللت ردة في الأصح، ولهذه التتمة أهمية، لهذه التتمة أهمية، لأن بعض العلماء قال: لا إذا تخللت ردة لا هل تعود الصح هل تعود الصحبة؟ يعني إنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم آمن بزمان النبي صلى الله عليه وسلم آمن في حياته والتقى به وجالسه وربما قاتل معه ثم بعد وفاته ارتد ثم تاب وعاد إلى الإيمان فهل تعود الصحبة أم لا تعود؟ فالشيخ ابن حجر ماذا قال؟ ولو تخللت ردة في الأصح تعود الصحبة. فهمنا؟ أثبت الآن الشيخ عن خلاف في هذه المسألة فيه. قال وهو تعريف ابن حجر أولى من تعريف غيره كابن الصلاح. ابن الصلاح عرف الصحابة فقال لأنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه غير جامع ولا مانع. غير جامع ليه؟ قال إذ يخرج منه من كان من الصحابة أعمى كابن أم مكتوم مع أنه صحابي بلا خلاف، ولكن هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ لأنه يمكن أن نقول ابن الصلاح أراد بقوله رأى اجتمع، فإذا هذا إيراد غير وارد. يعني قال ويدخل فيه من ليس من الصحابة بالاتفاق كمن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته. كذلك بأن هذا الكلام فيه نظر. نقول مراد الشيخ ابن الصلاح بأن الصحابي كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حالة كونه مسلما. في عندنا مقدر هنا، في عندنا شيء مقدر، فهذه الإرادات يعني فيها نظر والله تعالى أعلم. على كل من حيث الجملة تعريف ابن حجر أجمع وأشمل إلى، ولكن الشيخ كما قلنا ذكره ناقصا. قال ويدخل فيه من ليس من الصحابة بالاتفاق كمن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر، ومن رآه بعد موته قبل الدفن أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد مات، يعني هو أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أسلم في حياته ولكنه ما رآه فقبل الدفن التقى به. وقد وقع لأبي ذؤيب خويلد بن خالد اللهذلي قال ولا صحبة له ولا صحبة له. نعم الله يعني حصل له ذلك أنه التقى بالنبي عليه السلام فقد رأه بعد موته، بل التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. قال أما من ارتد بعده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل لكثير من العرب ثم أسلم ومات مسلما، إذا آمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به وكما قلت قبل قليل ربما يكون قد قاتل معه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتد ثم عاد إلى صوابه ورشده فآمن، هل تعود الصحبة أو لا تعود الصحبة؟ فقال العراقي في دخوله فيهم في الصحابة نظر، يعني في عودة الصحبة إليه نظر. فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل، لذلك عندنا إنسان حج ثم ارتد وجب عليه أن يعيد الحج، صلى الظهر في أول الوقت حصل شجار بينه وبين صديقه فسب شتم الله عز وجل كفر بكلماته مثلا سب الدين سب الله عز وجل، بعد ذلك عاد إلى رشده انتبه نقول وجب عليك أن تعيد الصلاة أنك الآن ما زلت في الوقت. أما لو استمر على كفره على هذا الكلام الذي نطق به إلى ما بعد إلى أن خرج وقت الظهر فلما دخل وقت العصر نطق بكلمة الشهادتين نقول له لا يجب عليك أن تعيد الظهر. قال فقد نص الشافعي أبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل. قال والظاهر أنها، ما الذي قال العراقي؟ والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة كقرة بن ميسرة والأشعث بن ميسرة. ماذا عندك أنت؟ خبيرة والله يمكن أحسن والله يمكن صح أنا والله فيها غلط فيها خطأ. الصح ابن هبيرة أحسن. الصح ابن هبيرة والله أعلم. أحسن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هبيرة. إلى مولانا. الهاء هبيرة. إنك قر ابن هبيرة والأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس. هنا. الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس كان من ملوك كندة. هنا. أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد فأسر، ألقي القبض عليه فجيء به إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأسلم وحسن إسلامه. فزوجه أبو بكر ابنته، فزوجه أبو بكر أخته زوجه أخته زوجه أخته. والأشعث من الأشخاص الذين روى عنهم البخاري ومسلم. هنا فهذا ارتد ثم أسلم بعد ذلك. الأشعث ابن قيس قال أما من رجع في حياته صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي سرح. عبد الله بن أبي سرح هذا أخو عثمان بن عفان في الرضاعة، وكان من كتاب الوحي. لعب الشيطان به فارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم في حق النبي بكلام قبيح جدا، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. ويوم فتح مكة، يوم فتح مكة استجار له عثمان، استجار له عثمان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جوار عثمان، فعاد مسلما، عاد عبد الله بن أبي سرح إلى الإسلام، وشارك في الفتوحات الإسلامية، شارك في الفتوحات الإسلامية حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله واليا على الصعيد كله، جعله واليا على الصعيد كله. إنما وبعد وفاة لا في ما كان عمرو بن العاص موجود، حتى عثمان بن عفان أظن عثمان بن عفان نعم جعله واليا على مصر كلها. نعم عبد الله بن أبي سرح جعله واليا على مصر كلها. نعم عزل عمرو بن العاص، أظن أن عمرو بن العاص كان في زمن عمر بن الخطاب عزله، وجعل عمر جعله واليا على الصعيد، فعثمان جعله واليا على مصر كلها. هذا الكلام أحبابنا فيه إشارة عظيمة، وهي أنك إذا ما رأيت إنسانا فاسدا ثم استقام لا ينبغي أن تسيء الظن فيه، بالعكس ينبغي أن تتوقع منه الخير الكثير، كما حصل مع عبد الله بن أبي سرح. شارك في الفتوحات بل فاق غيره ممن لم يرتد بأن صار أحد ولاة المسلمين، أحد ولاة أمور المسلمين، حتى يقال أن عبد الله بن أبي سرح مات وهو يصلي، مات وهو قائم يصلي، يعني مات بين يدي الله عز وجل. فلا ينبغي أن نسيء الظن بأحد الأحباب من عباد الله من خلق الله، لا تسيء الظن بأحد من خلق الله تبارك وتعالى. قال ذا الشيخ قال أما من رجع في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة. قال هل يشترط رقيه في حال النبوة أو أعم من ذلك؟ هل يشترط أن يلقى ذلك الرجل الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام حال النبوة، أم لو التقى به قبل النبوة كما حصل مع من؟ مع راهب بحيرة، وكما حصل مع ورقة بن نوفل كذلك، حتى يدخل من رآه قبل النبوة ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نوفل؟ فقيل نعم إنعم، لأن ابن مندة عد زيد بن عمرو بن نفيل عده من الصحابة، زيد هذا كان هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، وكان حرم على نفسه كذلك شرب الخمر، وكان يكره عبادة الأوثان، وكان يرفض وأد البنات، وكان كلما علم بأن بنت يريد أبوها أن يئدها كان يذهب يأخذها ويربيها هو، فإذا ما كبرت البنت أرجعها إلى أبيها، فإن رفض احتفظ بها وزوجها من خيرة شباب العرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام سأل عنه فقيل عنه لقد مات، فقال يبعث وحده أمة، يبعث وحده أمة هذا الرجل. نعم. زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمي سيد عمر رضي الله عنه، ذكر اسمه الشيخ هنا قال كزيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده، يعني كل نبي معه أمة جماعة، قل أمة فلان إلا فلان، فيقال فلان أمة لوحده، يعني هذا دليل على علو قدره ومكانته عند الله عز وجل. قال وكذا لو رآه ثم أدرك البعثة، وكذا لو رآه قبل النبوة ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره، رآه قبل النبوة ثم أدرك النبوة فأسلم ولكنه لم يلتقي بالنبي، قد يكون مسافرا بعيدا إلى آخره. قال العراقي ولم أرى من تعرض لذلك. قال ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم، ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلهم كالقاسم كان قبلها قبل تنبؤ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، أما إبراهيم عليه السلام توفي انتقل بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فجعلهم القاسم، عدم جعلهم للقاسم عليه السلام من الصحابة وجعلهم لإبراهيم من الصحابة يدل على أن الرؤية شرط، على أن الرؤية حالة كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا شرط لاعتبار الصحبة، فلو رآه قبل النبوة قال لا يعتبر صحابيا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بالصلاة والسلام. No, no.